إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد بريد الإسلام. الإسلام، بريد بريد الإسلام الإسلام، لقاء يومي يومي يعده ويقدمه يقدمه دكتور دكتور أحمد أحمد القاضي. القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع ميم نون واو من مدينة الأقصر، يقول في رسالته: والدي وعمي تبادلا مساحة من الأرض قبل وفاتهما، وقد تغير الحال. الأرض التي كانت رخيصة الثمن أصبح سعرها عالي، والآن يطالبني ابن عمي بالرجوع في هذا التبادل. يقول السائل: فهل له الحق في ذلك؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن عقد البيع ينتج أثره بعد الإيجاب والقبول من نقل ملكية المبيع المشتري، وكذا ملكية الثمن للبائع، ومن ثم يحق لكل من العاقدين أن يتصرف فيما آل إليه بكل أنواع التصرفات كما في واقعة السؤال. تم التبادل وتم التراضي، فكل واحد منهما له الحق في التصرف فيما آل إليه، يعني المبيع أو الثمن. فالبائع مثلا له التبرع بالثمن أو ببعضه أو شراء شيء آخر، وكذا له الإنفاق منه على الأسرة أو شراء ما يحتاج إليهم أو ما يرغب فيه إلى آخره. وكذا المشتري الطرف الآخر له البناء في الأرض، كان البناء مسموح به في هذه الأرض، له أيضا أن يبيعها، له أن يزرعها إن كانت الأرض زراعية، له أن يبيعها مرة أخرى، وهكذا. وله أن يوقفها، يعني يتصدق بعائدها للفقراء والمساكين أو للجهات الخيرية. وفي وقعة السؤال لا شك أن التبادل بين الأخوين إنما روعي فيه سعر كل أرض وقت التبادل. فالأرض الضعيفة سعرها أقل من الأرض الجيدة. نعم، الأرض التي لها مرافق يعني لها سعرها يختلف عن الأرض البعيدة التي ليست لها هذه المزايا المعروفة التي يعرفها أهل الاختصاص والناحية. وتغير الحال الآن لوضع أرض أحد الطرفين لا يغير من الحال، إذ التبادل تم بين الأعمام وهما أهل للتصرف، عقلاء عندهم الرشد والاختيار، وانتقلت الملكية للأولاد بوفاتهما، وهذا تملك جبري بالميراث، وكل واحد من الوارثين يعني أصبح مالكا لما تحت يده يتصرف فيه حيث يشاء. فضيلة الدكتور سيف، في واقعة السؤال هنا، هل لابن العم الحق في الرجوع في هذا التبادل لا. بعد وفاة والده؟ ليس له الحق في الرجوع، ولا ليس الحق أن يطالب بالرجوع، لأن الملكية انتقلت بالتراضي. وقد يتنازل أيضا، يعني دكتور أحمد، أحيانا يتم يعني البيع والشراء ليس بالسعر حتى المعقول والمعروف. نعم. أحيانا الأخ يتنازل لأخيه عن سعر، عن أرض جيدة مقابل أرض رخيصة أصلا. يعني يصعب الآن أو الأبناء يعني يثيروا مثل هذه المسألة حاليا، لأن التراضي بين الأولاد بين الأعمام قد تم. نعم. ويصعب. صحيح كانت أرض ضعيفة وأصبحت الآن يعني غالية الثمن، لا يصح وهو رضي بذلك، فلا يصح للأبناء الرجوع في هذا التبادل. لا يصح هذا، ولا التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع ميم نون، يقول في رسالته: ما المقصود ببيع الغرر، وهل هو صحيح أم باطل؟ نرجو التوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فالغرر هو الخداع والجهالة، وبيع الغرر هو البيع المشتمل على خداع وجهالة فاحشة تخل بشروط العلم بالمبيع وصفاته، فلا يدري المشتري ماذا اشترى ولا كم اشترى ولا بأي صفة للذي اشتراه. وقد نهى الشارع سبحانه وتعالى عن هذا البيع وحرمه لما فيه من الجهالة والخداع، ولأنه يؤدي إلى النزاع والصراع. قال النووي: النهي عن بيع الغرر أصل من أصول الشرع يدخل تحته مسائل كثيرة، والمراد بالغرر المنهي عنه المقصود الفاحش الذي لا يمكن التسامح فيه، أما الغرر غير المقصود حيث لا يمكن الاطلاع عليه كقواعد العمارة وأعمدتها فهذه معفون عنه، والغرر في الثمار المدفونة التي لا سبيل إلى الاطلاع عليها كالبطاطس ونحوها فهذا أيضا معفون عنه، ونحو ذلك مما جرى العرف بالتسامح فيه. أما الغرر المنهي عنه فهو الفاحش الذي يمكن تفاديه ونفي الجهالة عنه، مثل بيع الحصاة كأن يشتري أو أن يبيع من الأرض ما تصل إليه الحصاة التي يقذفها بمبلغ كذا، وكانت هذه صورة من صور البيع في الجاهلية. وهناك العديد من الأمثلة وأسماء أخرى لتتشابه مع هذه الأشياء في الجهالة والمخاطرة، وفيها ظلم لكلا الطرفين. معنى ذلك أي بيع فيه ظلم لأحد الطرفين فهو بيع الغرر ولا وهو باطل ولا يجوز. نعم، للجهالة الموجودة في هذا البيع، ذلك لأن البيع من شروط صحة أن يكون محل العقد معلوما ومعروفا لكلا المتعاقدين. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.